ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قالون واندرج معه من اندرج. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه تعصرون. حمزة بالخطاب واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. دليل الخطاب من كلمة يعصرون من متن الطيبة. ويعصره خاطب شفا، أي قرأ شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر بالخطاب تعصرون. الباقون بالغيبة يعصرون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ابن كثير بصلة هاء الضمير. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعقوب بالإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث وفيه يعصرون. الأزرق بإبدال الهمز وترقيق الراء المضمومة. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو وأبو جعفر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أبو عمرو بإبدال الهمز والإدغام. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أبو عمرو بإبدال الهمز والاختلاس.